لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاة كما يقول الناس، ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو لما لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا كلا شيء. هذه عظيمة، وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاهم بعض الناس أن يكونوا من المشركين، يعني أن يكون أولئك من المشركين. وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق، إلى واقع المخلوق، ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا الذي خلق الإنسان فسواه وعدله، والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض، وأقام الدلائل على وحدانيته وربوبيته، وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله، يجعل أنه لا حجة لمشرك على الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة ولإعلان النذير.